يقول هل يصح المسح على هذه الأعمال المعروفة حاليا في اليمن وعمان؟ ما أعرف عمان يلبسون عمامة، لكن مثلا عمامة أهل السودان هي نفسها العمامة، ولو ظهر بعض الشعر من الطرف أو الأذن ما في بأس، يعني ما يشترط تغطية الأذنين وتغطية جميع الشعر، لو ظهر شيء يسير معفو عنه. يقول ما هي أقرب عمام لعمامة المسلم؟ العمامة الشرعية اللي يجوز المسح عليها هي اللي يكون لها الكور، مراد بالكور اللف، هذه مجموعة، فأي مجموعة تدار على الرأس يجوز المسح عليها سواء كانت طويلة أو قصيرة. في بعض البلدان يجعلونها طويلة مثل السودان، وبعض البلدان قصيرة مثل الإمارات بعضهم مثلا، يعني ليس العبرة بالطول أو القصر. طيب محمد، لو فيه برد وضعت الشماغ تحت حنكك كذا يجوز المسح عليه؟ ما يجوز. ليه؟ أين عدم المشقة في نزعه. يقول ما حكم اللصق على الجروح هل تلحق بالجبيرة؟ أي نعم. ليس المقصود الجبيرة الجبر، هذا الجبس فقط، لا، الجبيرة لو من القماش أو بلاستيك اللصق، كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة يجوز المسح عليه بالشرط اللي ذكره. طيب بسألك عبد الله، إذا شخص مكسورة يده تمام وضع جبس من المرفق إلى هنا والكف طالع، كيف يتوضأ؟ الكف يغسله والمرفق يمسح عليه تمام. طيب عماد، لو كان ما في جبيرة لكن فيه مثلا حروق يعني نار، ما استطيع يمسح عليه، وش يسوي؟ يتيمم، عرفتوا كذا؟ يعني العضو الذي لا يمسح، لا يستطاع أن يمسح عليه يتيمم له، يعني لابد أن جميع أعضاء الوضوء مما يغسل يأتيها الماء أو يمسح، الذي يتعذر يمسح عليه، إذا يتعذر المسح نلجأ للتيمم. فلو طيب محمد، يعني هل يتيمم ولا يتوضأ ولا يتوضأ لكن العضو اللي فيه النار يتيمم من أجله فقط ما يتوضأ أبدا؟ ايش تقول محمد؟ يتوضأ وضوء كامل، يعني يستطيع يغسل وجهه يغسل وجهه، يده اليمين يغسل يمين، لكن اليسار ما يستطيع محروقة، يقول لي غسلت رجليك وصلت مثلا اليدين خلاص تيمم لها لليد ثم امسح ثم توضأ اغسل الرجلين وهكذا، واضح؟ يعني الغسل العضو الذي يستطيع الوصول الماء اليه يغسل، ما نستطيع الوصول اليه يمسح، ما نستطيع المسح يتم. في بعض العمايم طاقية بس ملفوف فوقها العمامة يمسح؟ ما يمسح. ليه؟ العدو المشقة في النزع. يقول ماذا يمسح من العمامة؟ يأتي إن شاء الله. يقول كانت الجبيرة زائدة على قدر الحاجة ويشق نزعها فماذا يصنع؟ يمسح عليها، دام يشق نزعها يمسح عليها. يقول ما هو الدليل على مدة المسح العمامة؟ كلها على قياسا على مسح الخفين. يقول هل الترجيح في مسألة إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة خاص بالجبيرة هم بالأصناف الأربعة؟ مثل ما ذكرنا لكم الجبيرة ما يشترط يلبس بعد كمال الطهارة، أما أنواع الثلاثة ما يمسح إلا بعد اللبس، إلا ما يمسح إلا بعد كمال الطهارة. يقول هل ورد نهي عن الجلوس مستدبر القبلة أو امتداد رجلين جهة القبلة؟ أحيانا السنة أنك تستدبر القبلة تكسب أجر، مثل الإمام إذا انتهى من صلاته يستدبر القبلة، لو لم يستدبر القبلة يكون مخالفا للسنة، هذا جانب. أما مد الرجلين للكعبة لا يخلو من أمرين، إذا كان غير مباشر لها مثل رجل بعيد عن الكعبة في المدينة في الرياض أو غيره، هذا ما في بأس، يمسح يمد رجله إلى القبلة. وفي الصحيح أنه مسلم ويقضي حاجته مستقبل قبلة، باب أولى المد يجوز. أما إذا كان أمام مباشر الكعبة من باب الأدب ألا يمد الرجلين إليها، ولو مد ما في بأس، لكن باب الاحترام لها لقبة المسلمين لا يمد. يقول هل لبس العمامة من السنة؟ لا، من مباحات. لو لبس عمامة مباح، ما نقول سنة. لو لبس إزار مباح، ليس من السنة. لو لبس خاتما نقول مباح وليس من السنة. المهم الذي يلبس من مباحات، إلا ما أتى النص فيه بالنهي عنه أو في صفة لبسه النهي عنه، مثل الأحمر القانع الخالص ما يجوز لبسه للرجال، أو في صفته مثل الإسبال، ما عداه مسنون، ما عداه مباح. لقد مسح رجل عمامته ثم لما انتهى مشى قليلا ثم انفكت عمامته فوضوه باق. نعم، مثل لو شخص مسح على رأسه بعد الوضوء ذهب الحلاق وحلق رأسه شعر رأسه، هل انتقض الوضوء؟ لا، كذلك دام مسح خلاص انتهى. طيب ايش معنى يا شيخ عمر في فرق بين الوفاء وبين الكفارة؟ كيف يعني؟ ها؟ يعني لو شخص قال أنا أريد أنا نذرت أنا عهدت الله إذا نجحت أصلي ركعتين، يقول يجب أن تصلي ركعتين. لو قال أنا نذرت أنا عهدت الله أني أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، يقول كفر كفارتين. في فرق بين الوفاء، ذلك سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم وبعده. نسلم أمر بني إسرائيل، أمر أبا إسرائيل قال ليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يقول إذا نذر شخص أن يسمع الأغاني ثم سمعها فهل عليه كفارة بغض النظر عن هذا الفعل المحرم؟ نعم، يجب كفارة لتعظيم للنذر وليس للمعصية، تعظيم للمعصية. يقول من نذر أن يصوم في كل سنة شهرا فالتزم الكفارة كل سنة أم تكفيه كفارة واحدة إذا شق ذلك عليه؟ تكفيه كفارة واحدة. يقول من نذر أن يصلي بعد المغرب كل يوم أربع ركعات لا يعد من نذر معصية لأن التزام الصلاة أربع ركعات بدعة. لا، هذا أوجب، هذا هو النذر، أوجب على نفسه ما لم يوجبه الشرع. يقول النذر أنه في كل يوم ركعتين فشق عليه، هل يكفر عن كل يوم أو كفرة؟ فقط كفارة واحدة وتحل ذلك النذر. هذا اللي سألناكم عنه، قلنا لكم بحثوه، بحثتوا ولا ما بحثتوا المسألة؟ بحثتوا. وش ها ها كفارة واحدة وين لقيتها فيه؟ في أحد بحث منكم ولا؟ هو هذا اللي ذكرنا لكم، هو اللي نص عليه إحكام الأحكام. هذه العمامة تمسح عليها ولا ما تمسح؟ ليه؟ أها سهلة الخلع، ما هي بأكوار. أي ما هي أكوار يعني، ما هي لفات. يقول قوله المكتسب هل أتى بها لأنه شارف فعل العباد؟ لا، هذه مسألة وهذه مسألة، ذاك في العلم المكتسب وهذه في فعل العباد. وما يتحدث عن فعل العبادة. نعم نعم باب الآنية. نعم يا مديفر باب الآنية كل إناء طاهر. أعطني كتاب ثاني وثالث. لو قلت لك وصف لي وشلون الحافية وينها وشلون ترتبها لي حسب الحديث الحافية والثانية ومسبة نزرق كيف ورنيا وشلون تصير وين الحافية أيوة المنطلق ها طيب غرب جبل أحد ترى أيوة غرب جبل أحد أيوة يعني طريق العيون طيب هنا تصير هذا جبل أحد هنا غرب جبل أحد صح وهذا وين إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع هنا عند جبل الخندق صح سلع هو سلع عند الخندق وين مسجد بن زريق هنا عند النفق هذا كذا هنا هنا صح أيوة كذا يبغيت على الطبيعة هذا جبل هنا جبل أحد وهذا هي الثنية هذا الحفياء بعدين هذه الثانية بعدين هذا مسجد بني زريق تمام طيب ايش اسم محمد انت عبد الرحمن كمال طيب قرب عشان بسألك الخيل التي لم تضمر وين تسابق من وين لوين نعم أربعة من هنا لهنا كذا بس المسحة هي كذا أطول والثاني من هنا لهنا كذا يعني كذا المضمار صاير هنا خيول وهنا خيول ثانية صح طيب رواية سفيان يا شيخ عبد الله لماذا ساقها المؤلف ها لا نعم إبراهيم ها بيان إيش طول المضمار أن المضمر كم طوله هنا 6 ميال تقريبا كم تقريبا 11 كيلو وهنا حوالي كيلو 3/4 تقريبا طيب وش نستفيد ناحية شرعية طول هذا المضمار جواز إيش أيوة جواز المشي الطويل على الخيل ما في إثم لو 5 كيلو 6 10 إذا كان تطيق ذلك تمام